ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال المفسرون يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ولقد مكناكم في الأرض، أي هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون. الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. قلت وقال تعالى أيضا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا أي المفسرين: أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكناكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته، فاستغفروه بما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه سبحانه بالتوبة النصوح والإنابة. إن ربي قريب مجيب، أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى من عباده نوعان: عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قلت وهو القرب العام بالعلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة والقهر والغلبة. قالوا والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب، وفي هذه الآية، وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم بتوفيقه ومعونته ونصره وتسديده. ولهذا يقرن تعالى باسمه القريب اسمه المجيب. قلت وكذلك قال رب العزة جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قالوا أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية البعيدة والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبهم، أي لطلب الرزق والمكاسب واستعمار الأرض وإصلاحها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة وأعمالكم السيئة. قلت وعلى ضوء ما تقدم يعلم أن عمارة الأرض بالاستعمار والإصلاح والبناء مطلب إلهي، فإن رب العزة جل وعلا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومكننا في الأرض وجعلها لنا ذلولا مذللة سهلة لمعايش العباد واستعمارهم للأرض بالبناء والغرس والحرث والزراعة والأخذ بالأسباب وللقيام بمصالح النفس والأهل والولد والأقربين لتعم المنافع وتكثر وينتفع الناس بعضهم من بعض فيعم الخير جميع الأرض. بل إن تعمير الأرض وبنائها مطلب نبوي حث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع إليه المسلمين. وبداية ذلك أن يعمل الرجل ليأكل من عمل يده، فروى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، والمعنى أنهم كانوا يعملون بأيديهم الأعمال التي يتكسبون بها قوتهم وأرزاقهم، وما كانوا عالة على أحد، بل كانوا أعفاء، أصحاب مروءة وعفة وحياء. كذلك روى البخاري في صحيحه تحت نفس الباب عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله آدم عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: خيرا من أن يأكل من عمل يده، والمراد بالخيرية هنا ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. ولابن ماجة في سننه قال صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل أطيب من عمل يده. ولابن المنذر في رواية: ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يده. وفي رواية في فوائد هشام بن عمار زاد: من بات كالا من عمله بات مغفورا له. يعني من نام في آخر يومه من التعب من عمله بات مغفورا له بإذن الله تعالى. سبحان الله، الرجل يعمل ليأكل ويلبس ويتمتع ويسكن، وعمله هذا من أسباب المغفرة والرحمة. وما ذلك كذلك إلا لأن الشريعة تحث العباد على العمل والإنتاج والتعمير والبناء. قال الحافظ: وفي الحديث: فضل العمل باليد والتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود بالذكر في هذا الحديث أن اقتصارهم في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض، وكل ما في الأرض بإذن الله تحت يده، كما قال تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. قلت: وروى البخاري أيضا تحت نفس الباب من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، أي من الحطب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وروى مسلم هذا الحديث بلفظ: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق ويستغني به من الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال النووي: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن اليد السفلى هي الآخذة. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم بالليل الصائم بالنهار. ففي هذا الحديث العظيم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسعى في الإنفاق على من مات زوجها ولها من الأطفال من يريد الطعام واللباس والمسكن والرعاية والتربية، وجعل أجره كأجر من يجاهد في سبيل الله، وأجر القائم بالليل صلاة الليل والصائم بالنهار. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. قال الحافظ في الفتح: زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: كافل اليتيم له أو لغيره. ووصله البخاري في الأدب المفرد والطبراني، ومعنى قوله له بأن يكون جدا أو عما أو أخا لهذا اليتيم ونحو ذلك من الأقارب، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه، فتكون الأم كفيلة بهذا اليتيم، لأن الإنفاق على الولد إنما هو من الرجل لا من المرأة. أو ماتت أمه فقام أبوه مقامها في التربية فكذلك وهو أبوه. وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولا: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له. وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها أي يتيم؟ قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وفي الحديث إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، تأكيدا لأمر كفالة اليتيم وعظم منزلته. ويكفي في إثبات قرب المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى. قال شيخنا العراقي في شرح الترمذي: لعل الحكمة من كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته من الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه. فظهرت مناسبة ذلك، قلت فظهر أن كفالة اليتيم شاملة للإنفاق عليه وتربيته على تعاليم الإسلام وتأديبه بهذه التعاليم والقيام بشأنه كله إن أمكن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين. قال الحافظ في الفتح: ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. قلت: هكذا ديننا الحنيف السهل الجالب للمصالح الدافع للمفاسد، يدعو إلى الإصلاح، يدعو إلى التعاون، يدعو إلى البر والإحسان إلى القريب والبعيد، بل إلى المسلم والكافر، لا يخرج من مسلم شر ولا يسعى مسلم إلى إفساد، بل سعي المسلمين وعملهم إنما هو البناء والإصلاح والتعاون، البناء المتقن القائم على حسن العمل ومراعاة الضمير وعدم الغش والخيانة إلى قيام الساعة. فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. نبتة لشجرة أو لزرعة وقامت الساعة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. بناء وتعمير وإصلاح حتى قيام الساعة على منهج الإتقان لكل الأعمال. فيجمع المسلم بين عبادة ربه وبين الانتشار في الأرض للإصلاح والتنمية، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإتقان المسلم لعمله وقيامه به على أتم ما يكون عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، لأنهم على يقين بمراقبة الله لهم وإحاطته لهم بسمعه وبصره وشهادته. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ثم قال في نفس الآية: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال المفسرون: ففي هذا في هذه الآية وهذا السياق التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه وعدم إتقانه لما يعمل، وأنكم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم. قلت: وهذا يشمل أعمال الدين والدنيا. ففي الأعمال الدينية أمر المسلمون بإتقان العمل لله وحده وهو الإخلاص له سبحانه، يبتغي المسلم بعمله الله وحده، وهذا أعظم الإتقان وحسن العمل، وأن يكون عمله متابعا لسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين. وأما أعمال الدنيا فكذلك أمر المسلمون بإتقانها وعدم الغش فيها والقيام بالأمانة كما ينبغي. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا. وروي عنه بسند تكلموا فيه بمعنى صحيح من حديث عائشة فيما روى أبو يعلى في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال المناوي في فيض القدير: أن يتقنه أي يحكمه، كما جاء في رواية العسكري. فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. ولقد رأيت في رواية ما يدل على أن المراد بالإتقان الإخلاص، ولفظها: إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا: يا رسول الله، وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. وفي رواية: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. فالله يحب من كل عامل عامل عمله أن يحسن عمله بألا يبقى فيه مقالا لقائل. قال الراغب العاقل: من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضات ربه بقدر وسعه وأدى الأمانة بقدر جهده ولم يشتغل عن عبادة ربه، كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضلهم. قلت وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وعدم إتقان العمل من أعظم الفساد في الأرض. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالله الخبير رقيب على عملك محيط به وبك، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولما كانت دعوة الإسلام إلى البناء والتعمير والإصلاح والإتقان، فإن من لوازم هذه الدعوة ومقتضياتها التحذير من الكسل ومحاربته والأمر بالنشاط والهمة العالية والجهد المستمر الذي لا يتم البناء والتعمير إلا به. فنجد الله عز وجل قد وصف المنافقين بالكسل لينفر منه المسلمين، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الراغب في المفردات: الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، لأجل ذلك صار مذموما. قال المفسرون: ومن صفاتهم أي المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة إن قاموا إليها والتي هي أكبر الطاعات العملية قاموا كسالى متثاقلين لها متبرمين من فعلها لا يريدونها. والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة في من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. وأنزله على الكثير على الملايين من المسلمين الذين يتكاسلون عن هذه الفريضة العظيمة التي أول ما يحاسبون عليها. قلت: ولما كان الكسل آفة عظيمة تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما رواه مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فعطف صلى الله عليه وسلم الكسل على العجز وعلى عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، ليظهر عظم فساد هذه الآفة الخطيرة التي تضعف الهمة وتقلل العزمة. قال النووي في شرحه لمسلم: وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه لفعل الخير، وأما العجز نعوذ بالله من العجز فعدم القدرة على الخير وقله والتسويف به. سأفعل غدا، سأصلي غدا، سأصلي من أول الأسبوع، سأصلي من أول الشهر، سأصلي من أول رأس السنة، وكلاهما نستحب الإعاذة منه. قلت: ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بصورة أخرى فقال فيما رواه البخاري في صحيحه: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. فالشيطان يريد من المسلم أن يكون كسولا بطالا ينفع ولا ينتفع كالموتى، وهذا يناقض تعاليم الإسلام. قال الخطابي في معالم السنن: وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البطن وثقله، مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. والعطاس يستدعي النشاط للعبادة والتثاؤب عكسه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، علما أنه من الدين والشريعة أن يكون المسلم نشيطا ذا عزيمة وصاحب جهد يبذل ما بوسعه لنفع الآخرين بأنواع النفع المتنوعة، فإن لم يكن كذلك فأقله أن يكف شره عن المسلمين وعن الناس أجمعين، فإن كف الشر عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، حيث أمرنا الله جميعا بعدم الإفساد في الأرض، والله من وراء القصد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى ضوء ما مر مفصلا في الخطبة الأولى يعلم أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح والبناء والتعمير، وأنه الدين الذي يأمر بالجهد، وهو بذل ما في الوسع والطاقة لإسعاد الناس أجمعين. إذا انقاد الناس واستسلموا لتعاليمه المباركة البناءة، وعلم كذلك أنه الدين الذي يحارب الفساد والإفساد والهدم والتخريب، الذي هو عكس البناء والتعمير. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى على صفات اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقال عليهم، أي على اليهود: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال المفسرون: كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض وبعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام، والله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. انتهى كلامهم. قلت: ومن هنا فقد توجب على المسلمين النهي عن الإفساد في الأرض، وإلا لهلكنا أجمعين. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإنما ينجو من ينهى عن الفساد والسوء، ينجو من يحاربه بما استطاع إلى ذلك سبيلا. والمسلمون أجمعون في مركب واحد، في سفينة واحدة تجري بهم إلى الله، إلى الميعاد. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي فعلوا قرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكذلك المفسدون في الأرض، لو تركوا ليفسدوا هلك المسلمون جميعا، كمن حاول خرق السفينة فيؤدي الخرق إلى غرق الناس أجمعين. وإن المتأمل لحال مصر والمصريين اليوم ليعلم صدق هذا الحديث العظيم وإنزاله علينا، إذ لا يزال هناك من الجماعات والطوائف التي تسعى إلى إحداث البلبلة والفوضى، إلى إحداث الاضطرابات في بلدنا الأمين بإذن الله تعالى، ورغبتهم في الخروج بالمظاهرات في الأيام القادمة لا مكنهم الله. فمثل هذه الجماعات والطوائف ممن يسعون في الأرض فسادا بدون علم ولا عقل. أما بيان عدم علمهم فلأن المظاهرات صورة من الخروج على الحكام، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وما حدث خروج بالسيف إلا كان بدايته الخروج بالكلمة فيشحن الناس فيخرجون بعد شحنهم، وليس هناك رجل يخرج بسيف ليقتل من قبل أن يشحن بالكلمة من خلال المظاهرات، هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع على ما فصلته مرارا وتكرارا. وأما بيان عدم تعقلهم فلأنهم قوم حمقى لا يبصرون الشمس في وسط الظهيرة، فهل يشك أحد أن ما حدث في البلدان حولنا من الهلاك العظيم في سوريا أو ليبيا أو اليمن ما كان إلا من خلال الخروج بالمظاهرات على حكامهم؟ فخرجوا إرادة لإنكار المنكر على زعمهم، فأتوا بمنكرات عظيمة أهلكت العبادة ودمرت البلاد. فمن لا يرى خراب سوريا وهلاك ليبيا ودمار اليمن وذبح العراق، وهل يشك عاقل في أن المحرك لكل هذه الثورات هم اليهود الصهاينة ومن تابعهم وعاونهم من المسلمين المغفلين؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. وهل يشك عاقل أنه لولا حفظ الله لمصر والمصريين بعزته وجبروته وحكمته وفضله لهلكت مصر والمصريون كما هلكت سوريا والسوريون؟ هل يشك عاقل في الدور العظيم الذي قام به الجيش المصري حفظه الله للمرور بمصر وأهلها من ويلات هذه الثورات المدمرة للوطن العربي؟ وقد كانت مصر مقصودة في المقام الأول من هذه الثورات، فحفظها الحافظ سبحانه حتى تهلك وتخرب وتدمر، فأنقذها الله بجيش فهم اللعبة الصهيونية في الرغبة في تدمير مصر، فرد كيدهم في نحورهم فانحنى لرياح الثورات الخبيثة حتى مرت، ثم قام بوثبة قوية حفظت العبادة والبلاد من الهلاك، وحارب الإرهاب الخفي الذي يديره هؤلاء إسرائيل وأمريكا. والإرهاب الظاهر الذي ينفذه الجماعات الإرهابية، فبدأ بحملة تطهير جذري ولا يزال بفضل الله حتى أوجع هذا الجيش المصري رؤوس الإرهاب العالمي. وهل يشك عاقل أن أي محاولة للرجوع بمصر إلى أيام 25 من يناير لسنة 2011 ما هي إلا الرغبة الماكرة، الرغبة الشيطانية في إحداث الفوضى العارمة التي ليس وراءها إلا الخراب العام لمصر والمصريين. وكما يقال في مثال المصريين، اللي ما شفش من الغربال يبقى أعمى، فهؤلاء صم بكم عمي أغبياء حمقى أرادوا خرق السفينة ليغرق الجميع. ولا نجاة للجميع من هؤلاء إلا بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق آنفا، الحديث السابق آنفا، أن يؤخذ على أيديهم ويسجروا ليرتدعوا وينكفوا، ولا يسمح للسفهاء باللعب بمصير العباد والبلاد. هذا بلاغ لمن يبلغه كلامي من العقلاء أو لمن أراد أن يتعقل. الوجه الآخر للثورات، أشلاء بشرية مقطعة وعظام مدوية مجمعة وبقايا أرواح تنتظر الموت مفزعة، وخيام تحت أسواط الصقيع، وأطفال يلتحفون الثلج الذريع يلعبون بدمى السرطان والجوع الفظيع، ورضع يرضعون الدم من أمهات ثكلى حالهن مريع، ومصائب ونوائب أخرجت العباد من التشريع، يلمحهن البصير على أعتاب البلاد، مشتتين ممزقين مروعين بلا عتاد، هروبا من أوطان تحتضر، يفرون سكارى إلى موت ينتظر. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وما وسعت، نفدت دموعهم من البث، وتحجرت قلوبهم عن الحس، أموات غير أحياء مزلزلون، ضحايا في كل وقت مهيئون، لكل شر وسوء منتظرون. تحولت أحلامهم إلى القبور على قنطرة الزمان بلا عبور، تعطلت بهم الدقائق والساعات، وتعقمت أرحام فرج قريب لسنوات. هذا حال إخواننا المسلمين على حدود العراق وسوريا الحزين، يتجرعون مرارة ثورات الربيع العربي، من ورائه شيطان خبيث صهيوني وفروخ إبليسية من الجنس اليهودي، يعكفون على شاشات الحاسب الآلي، يحركون مصائر الشعوب والمجتمعات، يتحكمون بعقول الساقطين والساقطات، شباب ورجال ولحى مصطنعات، يروجون أفكارا ومبادئ وشعارات مشوهة دخيلة على المسلمين والمسلمات، عيش حرية عدالة اجتماعية وخرافات كانت طعما خبيثا لاصطناع الأزمات، وكثرت شباك العولمة والمدلهمات، وسحابات حبلى بالقنابل والصواريخ على سماء ليبيا ثم سوريا فاليمن الجريح، وتفسخت البلاد وكثرت ملايين المسلم الذبيح، واصطفى الله من الملحمة مصر والمصري المليح، فهاج الخبيث الصهيوني هيجانا خفيا، إذ كانت غايته ابتداء خرابا مصريا، فأعد العدة من جديد لثورة شيطان عتيد، ينسجون شباكها هذه الأيام لإيقاع مصر في الطوام، بصم بكم عمي مهيجين من العوام، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المجرمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رحم الله مصر وحفظها بجيش قوي أمين محب لأهله ووطنه، ويخشى على المصريين مصيرا كمصير إخواننا السوريين. فنعوذ بالله من مكر الماكرين وسفه المخربين العابثين، وحفظ الله مصر والمصريين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هل هناك ثمرة ترجى من ثمرات لثورات أهلكت العباد والبلاد؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.